فصل منه: يكون عند من عليه اتفقا، فإن يبعه فبنقد نفقا، ثم تبعد القبض إن يتلف ثمن في يده فمن ضمان من رهن، ومن ضمانه إذا كان ادعى بأنه لدائن قد دفعا بلا حضور راهن أو بينه، حيث أبى مرتهن ما بينه. وشرط منع بيع رهن أبطلي أو إن وفيت لي وإلا فهو لي. والقول قول راهن في رهنه ورد رهنه وقدر دينه. وإن أقر راهن فيما رهن فهو عليه إن أباه المرتهن، كإن أقر أن رهنه جنى أو أنه لا يملك الذي رهنه.